شكرا أختي المباركة فرحة الرب يبارك حياتك. سلام ونعمة السيد المسيح لكل الأحباء في الروم، الأحباء المسلمين والمسيحيين على حد سواء. الرب يبارك حياة الجميع، ومرحب بكل الأحباء الأدمنس. أرجو أن نقضي وقتا ممتعا في هذا البحث المتواضع حول الوحي المقدس بين إسحاق وإسماعيل، وأرجو من الأحباء الذين يريدون أن يستفيدوا، يعني يقوموا بثلاث أمور: أن يأتوا بالكتاب المقدس ويتابعوا معي الشواهد، وأن يركزوا في الكلمة لأن فيها ربما أكثر من نقطة، وأن يستحملوني، يعني احتملوني قليلا لأن الموضوع شوية طويل، لكن حتى نغطيه بصورة جيدة. الموضوع كما هو مكتوب في البانر: الوحي الإلهي بين إسحاق وإسماعيل. أولا، هذه النبوءة في نسل إبراهيم تتبارك جميع أمم الأرض. تاريخ النبوءة، هذه النبوءة قيلت بفم الله إلى أبينا إبراهيم تقريبا سنة 2000 قبل الميلاد، أي قبل 4000 سنة من الآن. أوحيت إلى موسى النبي سنة 1500 قبل الميلاد تقريبا، وكتبها في التوراة. ثانيا، عدد مرات النبوءة، يعني كم مرة تكررت. وردت هذه النبوءة في سفر التكوين 4 مرات، في تكوين 12-3، وتكوين 18-18، وتكوين 22-18، وتكوين 28-14. ثالثا، نص النبوءة في تكوين 12: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك في جميع قبائل الأرض. في تكوين 18 نص النبوءة: وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية، ويتبارك به جميع أمم الأرض. نص النبوءة في تكوين 22: ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. ونص النبوءة في تكوين 28: قيلت لي يعقوب: ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. رابعا، دراسة النبوءة. تعالوا معا ندرس هذه النبوءة من عدة جوانب وزوايا. البحث الأول: البركة في نسل إبراهيم. إذا هناك بركة خاصة منحت لإبراهيم، وبينما نجد أن في تكوين 12 وتكوين 18 يقول له: تتبارك فيك جميع قبائل وأمم الأرض، نجده في تكوين 22 يؤكد أن هذه البركة الخاصة ستكون في إبراهيم، نعم، ولكنها ستكون في نسل واحد من أنسال إبراهيم الكثيرة. فيقول: ويتبارك في نسلك، ليس في أنسالك، في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. إذن من هو النسل المقصود؟ وهنا ننتقل إلى البحث الثاني: من هم أنسال أبينا إبراهيم؟ علينا أن نتتبع الوحي المقدس وندرس المرات التي تمت فيها بركة أبينا إبراهيم تتبعا زمنيا، حتى نعرف من هو النسل المقصود من أنسال إبراهيم. فهل هو إسماعيل ابن هاجر جارية سارة، أم هو إسحاق ابن سارة الحرة، أم ربما يكون واحد من أولاد إبراهيم الستة من قطورة، وهم زمران أو يخشان أو مدان أو مديان أو يشباق أو شوحة. هؤلاء أولاد إبراهيم من قطورة، فكل هؤلاء أولاد أبينا إبراهيم، 8 أولاد: 1 من هاجر، و1 من سارة، و6 من قطورة. وعلينا في ذات الوقت تتبع هذه البركة مع أولاده 8 لنعرف أين حصرت هذه البركة. البحث الثالث: مفهوم البركة التي نالها أبونا إبراهيم. يا ترى ما هو مفهوم هذه البركة؟ وهذه نقطة غاية في الأهمية، لأن البركة تضمنت عدة عطايا. فهناك عطية تعظيم اسم أبينا إبراهيم، وهناك عطية الكثرة أي كثرة نسله، وهناك عطية ميراث أرض الموعد، وهناك عطية أن في نسله تتبارك جميع أمم الأرض. وهذه الأخيرة مركز البركة. أهمية مفهوم البركة أنها كلها تجتمع في نسل واحد فقط من أنسال أبينا إبراهيم الثمانية. هذا يقودنا إلى البحث الرابع، وهو بركة أولية. كانت هناك بركة أولية لإبراهيم قبل ولادة أي ابن له، وهي الواردة في تكوين 12 من العدد 1 إلى 3، وهي التي قال فيها الله القدير لأبينا إبراهيم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. هذه البركة نالها أبونا إبراهيم قبل ولادة أي ابن له، وبالتالي هي لا توضح لنا من هو النسل المقصود في أولاده، غير أننا نعرف من هذه البركة أن في نسل من أمثال إبراهيم ستتبارك جميع أمم الأرض. شكرا يا أخ برايت لأنك متابعني على التكست بالآيات، الرب يباركك. نأتي إلى الإثبات الأول. نبدأ الآن في الإثبات الأول لتحديد النسل المقصود، وأرجو من الأحباء أن يكون الآن معهم الكتاب المقدس ليتابعوني، فنواصل بحثنا في النبوءات المقدسة عن الحقيقة. البحث الأول، خلوا بالكم، ارتباط الأرض بالنسل الموعود، وهذه نقطة غاية في الأهمية وتوضح لنا الكثير جدا. ففي ذات الأصحاح تكوين 12، الأصحاح السابق الذي تكلمنا فيه والذي قال فيه الله لأبينا إبراهيم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. نجده في هذا الأصحاح ذاته أن الرب يقول لأبينا إبراهيم: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، تكوين 12:7. وهنا تبدأ الصورة في الوضوح تدريجيا، فالنسل المقصود سيعطيه الله هذه الأرض ضمن البركة وسيسكن فيها. وهنا يبرز لنا سؤال مهم: ما هي هذه الأرض المقصودة؟ الإجابة هي الأرض التي كان فيها إبراهيم وقت البركة، حينما كلمه الله وقال له: لنسلك أعطي هذه الأرض. إذن أين كان إبراهيم؟ كان في أرض الموعد. إذن النسل المقصود لابد أنه سيسكن في هذه الأرض، أي أرض الموعد. البحث الثاني، تكرار ارتباط الأرض بالنسل. نجد أن النبوءة تتكرر بارتباط النسل الموعود والذي ستتبارك فيه جميع أمم البشر بأنه سيسكن في هذه الأرض، أي أرض الموعد. فقال الله لإبراهيم مرة أخرى في تكوين 13 من العدد 14 إلى 17: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، واجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. إذن من هذه النبوءة يتجدد الوعد بأن البركة محصورة في النسل الذي سيسكن هذه الأرض، فهي تؤكد أن البركة مرتبطة بالأرض حتما. البحث الثالث، تكرار ارتباط النسل المقصود بالأرض للمرة الثالثة. أيضا مرة ثالثة نجد الله يؤكد لأبينا إبراهيم أن النسل المقصود هو ذلك النسل الذي سأعطيه أنا هذه الأرض. فقال الله مرة ثالثة لإبراهيم في تكوين 15 من العدد 1 إلى 7: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. فقال أبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو أليعازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا: إنك لم تعطيني نسلا، وهوذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. حتى الآن يا إخوة البركة عامة، ولكن الله يكمل فيقول لإبراهيم: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. إذن كل البركات السابقة مرتبطة أيضا ومحصورة في نسل واحد هو الذي سيرث الأرض، أي أرض الموعد. البحث الرابع: غربة النسل المقصود واستعباده. ننتقل إلى نقطة جديدة هامة يا إخوة، حيث يكشف الله في وحيه المقدس عن نسل أبينا إبراهيم المقصود بعلامات واضحة أنارت للباحث عن الحق الطريق بوضوح، وكشفت لنا عن ذلك النسل المقصود بهذه العلامة المهمة، وهي قال الله لأبينا إبراهيم في تكوين 15 13 إلى 15: يقول: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. إذن من هذه النبوءة نفهم أن النسل المقصود سيستعبد في أرض غريبة قبل أن يأتي ويملك هذه الأرض. نحن الآن أحبائي نجمع كل العلامات والصفات لنحاول الوصول سويا ومن خلال بحث جاد إلى معرفة النسل المقصود. والآن ننتقل إلى علامة أخرى هامة جدا، وهي في البحث الخامس: تحديد الزمن الذي سيرث فيه هذا النسل المقصود أرض الموعد. وهذه علامة في منتهى الأهمية، لأنها تحدد لنا تاريخا خاصا فيه سيدخل نسل إبراهيم المقصود إلى أرض الموعد المقصودة. فإن الله لم يترك النبوءة مبهمة فيتوه الباحث بين أنساب أبينا إبراهيم الكثيرة ولا يعرف من هو النسل المقصود بهذه البركات، وإنما بدأ يوضح من خلال إعلاناته شيئا فشيئا هذا النسل المقصود. وهنا يكشف عن الزمن الذي سيدخل فيه هذا النسل أرض الموعد ويرثها. فقال الله لأبينا إبراهيم في تكوين 15 العدد 13 والعدد 16: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. واضح من هذه النبوءة أن نسل أبينا إبراهيم المقصود سيمكث في أرض العبودية حوالي 400 سنة، وبالتحديد في الجيل الرابع من إبراهيم، بعد إبراهيم يعني، سيرجعون ويرثون أرض الموعد. البحث السادس: تطبيق العلامات النبوية. تعالوا نجمع العلامات التي أخذناها من الوحي ونطبقها على أنسال أبينا إبراهيم. إذن العلامات التي جمعناها هي الآن من النبوءات المختلفة حول نسل إبراهيم المقصود. قبل أن نتابع بحثنا نطبقها على أنسال إبراهيم لنعرف من هو النسل المقصود بالبركة. عرفنا أن البركة في نسل واحد من أنسال إبراهيم. ثم تكررت النبوءات ثلاث مرات وهي تؤكد ارتباط النسل بأرض الموعد، يعني النسل المقصود سيرث أرض الموعد، كذلك غربة النسل المقصود واستعباده في أرض غريبة، وزمن الاستعباد حوالي 400 سنة، وبعدها يعودون في الجيل الرابع من إبراهيم ليرثوا أرض الموعد. كانت تلك هي الصفات التي جمعناها من النبوءات التي قيلت بفم الله لأبينا إبراهيم. والآن نطرح سؤالا مهما، وهو من أولاد أبينا إبراهيم الثمانية تنطبق عليه هذه العلامة النبوية، هذه العلامات الكثيرة؟ الإجابة على هذا السؤال علينا نبدأ من العلامة الأخيرة، العلامة النبوية الأخيرة، متجهين إلى العلامة النبوية الأولى. فنسأل ونقول: من هو الشعب الذي دخل أرض الموعد في الجيل الرابع بعد أبينا إبراهيم؟ والإجابة التاريخية والدينية الموثقة عند اليهود والمسيحيين وحتى المسلمين على حد سواء، وكذلك الإجابة التاريخية الموثقة من المؤرخين جميعا، أن الشعب الذي دخل أرض الموعد في الجيل الرابع من إبراهيم هو شعب بني إسرائيل، أي أولاد يعقوب من إسحاق. إذن في أنسال إبراهيم نجد العلامة الأخيرة تنطبق على إسحاق. نتساءل ونقول: هل قبل دخولهم أرض الموعد هذه كانوا حقيقة مستعبدين في أرض غريبة؟ نقول: نعم، كانوا مستعبدين في أرض مصر وخرجوا من هناك واتجهوا لأرض الموعد. ونسأل أيضا ونقول: هل حقيقة استعبدوا حوالي 400 سنة؟ نقول: نعم، استعبدوا في مصر حوالي 400 سنة. ثم نسأل أيضا فنقول: إلى أي نسل من أنسال أبينا إبراهيم الثمانية ينتسب شعب إسرائيل؟ الإجابة: ينتسبون إلى يعقوب أبيهم، ويعقوب هو ابن إسحاق، أي ينتسبون إلى إسحاق ابن سارة. إذن النسل المقصود في النبوءات التي قيلت في إبراهيم هو بلا شك ابنه إسحاق من سارة، وهذا هو الإثبات الأول يا إخوة، وهو إثبات واضح وسهل وبسيط لمن يريد أن يصل إلى الحقيقة الكاملة. لندخل إذن إلى الإثبات الثاني. يختص البحث الثاني بدراسة أنسال أبينا إبراهيم ودراسة البركات التي نالوها وقياس هذه البركات بما توصلنا إليه في الإثبات الأول، وكذلك ما سينتج من حقائق في هذا الإثبات الثاني. إذن لنتقدم في البحث في هذا الإثبات الجديد. تهتوا ولا لسه معايا؟ أرجو أنكم تكونوا معايا. البحث أكاديمي لكن رائع جدا وبسيط جدا. البحث الأول: بداية ظهور أنسال إبراهيم. بداية ظهور أنسال إبراهيم، أبينا إبراهيم. كان النسل الأول لأبينا إبراهيم هو إسماعيل ابن هاجر جارية سارة، وقد تم بركة إسماعيل وهو في بطن هاجر في تكوين 16 من العدد 10 إلى 12 من سم الملاك بالبركة التالية: وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك وأنه يكون إنسانا وحشيا، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. هذه النبوءة موجهة إلى إسماعيل وتتضمن كثرة النسل وأنه سيكون إنسانا وحشيا وأن هناك الكثير من الحروب التي سيخوضها مع جهات كثيرة، فيده على كل أحد ويد كل أحد عليه وأنه سيسكن أمام إخوته. ومن هذه النبوءة نكتشف أن إسماعيل لا علاقة بينه وبين أرض الموعد، خاصة إذا انتقلنا إلى النقاط التالية المهمة، وهو البحث الثاني تغيير اسم أبرام، وهي نقطة هامة جدا في حياة أبينا إبراهيم. فقد غير الله اسم أبرام إلى إبراهيم، فهل يا ترى هذا التغيير له علاقة بالنسل الثاني لإبراهيم؟ لنتقدم ونرى. ولكن لاحظوا أن تغيير اسم أبينا إبراهيم وتغيير أشياء أخرى سنذكرها بعد قليل حدثت بعد أن ولد إسماعيل. قال الوحي المقدس في تكوين 17 من 1 إلى 5: ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهوذا عهدي معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم. إذا نلاحظ هنا كيف بدأ الله يرتب للنسل المقصود. فقد تغير اسم أبرام قبل ولادة هذا النسل منه، تغير من أبرام الذي يعني الأب الرفيع أو الأب المكرم إلى إبراهيم الذي يعني أب لجمهور من الأمم. إذن هذه الإضافة الجديدة أخذها إبراهيم، وإسحاق ما يزال في صلبه لم يولد منه بعد، مما يزيد من كفة إسحاق في الحصول على بركة هذا الاسم الجديد الذي حصل عليه أبوه إبراهيم وهو في صلب أبيه. وهذا الطرح تؤكده بقية النبوءة، حيث يقول الله لإبراهيم في تكوين 17 من العدد 6 إلى 8: وأثمرك كثيرا جدا، بعد تغيير اسمه، وأثمرك كثيرا جدا، وأجعلك أمما، وملوك منك يخرجون. لم يكن إسحاق قد ولد، إسماعيل كان قد ولد. وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا، وأكون إلههم. ملاحظين أرض كنعان؟ فالنبوءة هنا تؤكد أن هناك علاقة بين تغيير الاسم الذي أصبح معناه أب لجمهور من الأمم، وبين هذه البركات الجديدة، والتي تقول: وأثمرك كثيرا جدا، وأجعلك أمما، وملوك منك يخرجون. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لا بد من ملاحظة أن النبوءة ما تزال تتكلم عن النسل المقصود الذي ما يزال محفوظ في صلب إبراهيم ذاته ولم يخرج منه بعد، لأن النبوءة تقول: وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. أي ما يزال الله يتكلم عن النسل الذي في صلب إبراهيم. ولاحظوا أن إسماعيل كان قد ولد وحصل على البركات الخاصة به، بل الملاحظ أن هذه النبوءة ذاتها تعود مرة أخرى وتربط النسل المقصود الذي في صلب إبراهيم بأرض الموعد للمرة الرابعة، فيقول الله لإبراهيم: وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا. بل الأروع من ذلك أن الله يؤكد بأنه سيكون إلها لنسل إبراهيم. ملاحظين النقطة دي هامة جدا، إلها لنسل إبراهيم. وكلنا نعرف أن نسل إبراهيم الذي استمر فيه الوحي ومعرفة الله هو النسل الذي من إسحاق ويعقوب. والمدهش أن العقيدة الإسلامية تعترف بذلك وتؤكد في قول القرآن: ووهبنا له إسماعيل إسحاق آسف وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب، سورة العنكبوت 27. فكان نسل إسماعيل وثنيا ولم يكن فيه أنبياء ولم يسكن في أرض كنعان بعد 400 سنة من عهد الله مع إبراهيم. النسل المقصود نسل يعرف الله. ننتقل إلى البحث الثالث، إقامة الله للعهد مع إبراهيم. أيضا بعد ولادة إسماعيل أقام الله العهد مع إبراهيم، وما نزال أحبائي نتابع رحلة الترتيب للنسل المقصود. فبعد تغيير اسم أبرام إلى إبراهيم أب لجمهور من الأمم، نرى هنا إقامة العهد مع إبراهيم. وما هذا العهد؟ أرجوكم ركزوا في هذه الجزئية هامة جدا. ما هو هذا العهد؟ إنه عهد الختان، أي أن إبراهيم حينما ولد إسماعيل لم يكن إبراهيم مختونا، لم يكن إبراهيم مختونا حينما ولد إسماعيل، وإنما كان أغرل أي غير مختون، مما يؤكد أن البركات المقصودة لم تكن قد أعطيت لإبراهيم أو لنسله بعد، لأن عهد الختان لم يكن من الأساس قد وجد، ولم يكن أبونا إبراهيم قد ختم بعد، وكان إسماعيل مولودا. فقال الله لإبراهيم في تكوين 17 من العدد 9-14، وأما أنت فتحفظ عهدي، أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم، أي ابن 8 أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك يختن ختانا، فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا، وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكس عهدي. هل تعرفون أحبائي من هو أول من تم تنفيذ هذا العهد الإلهي فيه من نسل إبراهيم؟ إنه إسحاق. نعم، إسحاق هو أول من تم تنفيذ عهد الختان فيه، وهو ابن 8 أيام كما جاء في العهد. ألا يشير هذا الأمر إلى شيء ما؟ نعم، فقد حبل بإسماعيل من إبراهيم، وإبراهيم أغلف بعيدا عن العهد، وولد إسماعيل والعهد لم يكن قد أعطي بعد، وقبل الحبل بإسحاق تم ختان إبراهيم، وأول نسل من أنسال إبراهيم ينفذ عهد الله هو إسحاق، فقد ختن في اليوم الثامن. فهل يا ترى كل هذه النبوءات تجتمع في إسحاق من باب المصادفة أم من باب الترتيب الإلهي؟ لنتقدم في البحث ونرى قبل أن نضع حكمنا في هذا الإثبات الثاني. البحث الرابع، الله يغير اسم ساراي. لا نستغرب من هذا الأمر، ولكن من الواضح أن نسل أبينا إبراهيم المرتب له سيأتي من سارة، فلماذا يغير الله اسم، فلماذا لم يغير الله اسم هاجر، لم يغير اسم هاجر مثلا، ولماذا لم يغير اسم قطورة؟ فكما غير الله اسم إبراهيم كذلك غير اسم ساراي. قال الله لإبراهيم في تكوين 17-15، ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة. إذن فحتى اسم ساراي الذي يعني المجاهدة قد غيره الله إلى سارة الذي يعني أميرة، فوقت الجهاد يا ساراي قد مضى، والآن ستحبلين وستنالين العطية يا أميرة، أليس كذلك؟ إذن من الواضح أن هذا النسل سيكون من الطرفين الذين تم تغيير اسميهما، من أب لجمهور من الأمم ومن أم هي أميرة بولادة هذا النسل المقصود. فهل يا ترى النبوءات تؤكد ذلك؟ لنرى. البحث الخامس، البشارة بالنسل الثاني لأبينا إبراهيم. بعد تغيير الاسمين وإقامة عهد الختان وبعد ختان أبينا إبراهيم، قال الله له في تكوين 17-16 سارة عن سارة وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. بدأت البركة تنحصر بين سارة وإبراهيم، فهل من مزيد من النبوءات تؤكد هذه الحقيقة؟ بالمناسبة حتى في القرآن البشارة جاءت بإسحاق من سارة وليس من هاجر، ولكن هنا لا أثبت الحقيقة من القرآن بالتأكيد وإنما من الوحي المقدس. البحث السادس، انحصار النسل المقصود بين إبراهيم وسارة. تعالوا نرى معا، بعد أن قال الله لإبراهيم بأن سارة ستلد لك ابنا، رأى إبراهيم بعينه البشرية أن الزمن قد فات، رجل كبير وأنه رجل شيخ، وسارة قد تقدمت في عمرها، فقال الوحي المقدس في تكوين 17 من العدد 17 لواحد وعشرين، فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك. لاحظوا رد الله على إبراهيم، فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. ما أوضح هذه النبوءة التي أكد فيها الله أن العهد سيقيمه من نسله الذي تلده له سارة، وسارة لم تلد غير إسحاق، وتؤكد النبوءة أن هذا العهد سيمتد خلال نسل إسحاق فقط، وذلك في قوله ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. إذن فبينما يعطي الله بركات لإسماعيل من أجل إبراهيم، أي بركات الكسرة وأنه سيكون أمة كبيرة كما في تكوين 21-13 و18، فإننا نجد أن الله يعطي الوعد والعهد لأبيه إلى إبراهيم في إسحاق، فيأخذ إسحاق الأرض والكسرة أيضا، وأهم نقطة في البركة في نسله يتبارك جميع أمم الأرض، وهذه أهم نقطة. إذن فلنتابع البحث ونتقدم أكثر ونرى. أنا قربت عن النهاية يا إخوة حتى لا يعني يدرككم الملل. البحث السابع، إبراهيم بين إسماعيل وإسحاق، والله يوجه البركات لإسحاق. هنا نصل إلى نقطة جوهرية في بحثنا الثاني هذا، فقد ولد ابن الموعد وابن العهد أي إسحاق كما في تكوين 18 من العدد 9-15 وتكوين 21 من العدد 1-5. وهنا نرى كيف أن إبراهيم بمشاعره الأبوية أراد أن يبقي ابنيه معا إسماعيل وإسحاق إلى جواره، ولكن الله يؤكد له بأن بإسحاق العهد، وذلك كلمات صريحة وواضحة ورد في تكوين 21-13، فقالت أي سارة لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق، فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه، فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك في كل ما تقول لك سارة، اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. ملاحظين الكلام يا إخوة؟ لأنه بإسحاق يدعى لك نسل بإسحاق يدعى لك نسل، النسل المقصود بإسحاق. هنا نقف أمام الحقيقة وربما الحقيقة الكاملة، لأن الله يؤكد هنا أن حتى تعبير نسل إبراهيم سيكون من إسحاق فقط، فقد قال له لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. أي حينما نستخدم تعبير نسل إبراهيم المقصود بأنه سيأخذ بركات النبوءات التي قيلت في أبينا إبراهيم، فإن النسل المقصود هنا هو نسل إسحاق فقط. فالنبوءة واضحة لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، خاصة أن الأمر كان مقارنة بين إسماعيل وإسحاق. البحث الثامن تأكيد أن في نسل إسحاق ستتبارك جميع أمم الأرض. بعد أن صرف إبراهيم هاجر وإسماعيل بعيدا عن إسحاق، جاء امتحان إيمان أبينا إبراهيم بتثبيت البركات في إسحاق فقط. فورد في تكوين 22 من العدد 1 إلى 2، وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب به إلى أرض المورية وصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. لاحظوا معي تعبير وحيدك، لم يرد هذا التعبير عن أي من أولاد إبراهيم وإنما عن إسحاق فقط، ولم يرد في غير هذا الأصحاح، وقد ورد فيه 3 مرات في الأعداد 2 و12 و16. ولاحظوا بأن هذا التعبير لم يرد في الوحي المقدس إلا بعد رحيل إسماعيل عن أبيه إبراهيم، وأصبح إسحاق هو الابن الوحيد الذي في حضن إبراهيم. ومن هنا نبدأ في فهم تعبير وحيدك، حيث لم يكن مع إبراهيم غير إسحاق، فهو ابن الموعد وابن البركات والذي قيلت فيه النبوءات. إذن فنسل إبراهيم الذي كان سيقدم كذبيحة هو إسحاق وليس إسماعيل ولا من أولاد قطورة، لأنهم لم يكونوا قد ولدوا بعد. والرائع أن تأتي النبوءات في موضوع ذبح إسحاق مؤكدة مرة أخرى أن نسل إسحاق فقط هو الذي ستتبارك فيه جميع أمم الأرض. فبعد أن مد إبراهيم يده ليذبح ابنه وأوقفه ملاك الرب، قال له الله في تكوين 22:16 إلى 18، بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. عندما نضع نبوءة بإسحاق يدعى لك نسل مع نبوءة في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض، يتضح لنا أن النسل الذي يحمل هذه البركة في صلبه هو إسحاق فقط وليس غيره. كل النبوءات وهذه البركات الآن محفوظة في صلب إسحاق. البحث التاسع، علامات على الطريق. هناك أيضا على طريق البحث نكتشف أشياء كثيرة، ونبدأ في فهم هذه النبوءات ومعرفة أن كل البركات قد حصرت في إسحاق. فمثلا نجده يهتم اهتماما خاصا وهو إبراهيم بتزويج ابنه إسحاق من عشيرته، فقد جاء في تكوين 24:3-4 أن إبراهيم استحلف رئيس عبيده قائلا له فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق. وفي هذه المناسبة يعود الوحي المقدس مرة جديدة ليربط إسحاق بأرض الموعد، راجع تكوين 24:7. أما بالنسبة لإسماعيل فلم يهتم أبونا إبراهيم على الإطلاق بأن يزوجه أو بمن يتزوج، لدرجة أن هاجر أمه هي التي زوجته من مصر بلدها الذي جاءت منه. راجع تكوين 21-21. هاجر زوجت إسماعيل من مصر. وماذا يعني لنا هذا الأمر يا إخوة؟ هذا الأمر مهم جدا، لأن إسماعيل بهذه الزيجة تكون ليست فقط أمه مصرية، وإنما أيضا زوجته مصرية، مما يبعده أكثر عن مفهوم البركات التي قيلت في إبراهيم. فأمه مصرية وزوجته مصرية، وبالتالي فأولاده أقرب إلى حام من سام. هذا هو الإثبات الثاني. إذن بمقارنة الإثبات الأول مع الإثبات الثاني، تتكشف لنا الحقيقة الواضحة بأن إسماعيل لا علاقة له من قريب أو بعيد ببركات النسل الموعود به من إبراهيم. وكذلك حتى هذه اللحظة لم يكن أبناء قطورة الستة قد ولدوا بعد. ولكن لنتقدم أكثر في البحث، فنصل إلى النقطة الأخيرة، البحث أو الإثبات الثالث، وفيه سنبحث بنعمة الرب القدير عن فهم اليهود لهذه النبوءات، وكذلك فهم المسيحيين لها من بعدهم، وفي أي نسل وفي أي نسل من أنسان إبراهيم حصر الطرفين هذه النبوءات. قبل أن نسترسل في هذا الإثبات الثالث، علينا أن نعرف أن نسل إبراهيم المقصود نعم هو إسحاق، ولكن ليس إسحاق في ذاته، وإنما نسله أيضا. وسنعرف ما معنى المقصود من نسل إبراهيم أو نسل إسحاق أو نسل يعقوب. هذا يتضح لنا من الأبحاث الصغيرة أو البسيطة التالية. البحث الأول، الإعلان أن الأرض لإسحاق. خلاص كنا بنتكلم عن أن الأرض لإبراهيم، الآن نبدأ في نبوءات جديدة أن هذه البركات انتقلت إلى إسحاق. لأول مرة يتكلم الله مباشرة بعد موت إبراهيم مع إسحاق، ويصرح له بأن كل المواعيد التي قيلت في إبراهيم كان هو المعني بها ونسله من بعده. فقال الله لإسحاق في تكوين 26 من العدد 2-3: أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض، أي أرض الموعد، وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك. إذن يتضح أن كل البركات والنبوءات التي قيلت لإبراهيم كانت تخص إسحاق. وهذا يتضح من البحث الثاني أهمية القسم الإلهي. طيب، الأخ اللي بيكتب ارفع إيدك، دي محاضرة وبعد المحاضرة تستطيع أن تناقش في الموضوع المطروح. ارفع إيدك يا ربيع، أعتقد، أو رهيب. رهيب. البحث الثاني أهمية القسم الإلهي. فقد ورد بالنبوءة السابقة قول الله: وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك. وقد ورد ذكره مرتين، المرة الأولى قسم الله، والمرة الثانية تذكر أبونا إبراهيم لهذا القسم. ويشتمل القسم على كل البركات، أي كثرة النسل وميراث الأرض، وأهم بركة في الأرض كلها، وهي في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض. فالقسم يقول، وقال أي الله: بذات أقسمت يقول الرب، إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مبارك وأفسس لك سن كدودنا وكان اللي على طرح، ويرث نسلك باب أعدائه، ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. وفي المرة الثانية يتذكر أبونا إبراهيم هذا القسم فيقول: الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي، والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض. هذا هو القسم الذي كان لإبراهيم. الآن يقول الله لإسحاق: فأكون معك وأباركك لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك. الأمور بدأت تتضح بروعة. القسم الذي أقسمته لإبراهيم أبيك. إذن كل البركات التي أعطيت لإبراهيم كان المقصود بها إسحاق. البحث الثالث، فهم العقيدة اليهودية للنبوءة. يا ترى ما الذي فهمه اليهود؟ هذه النبوءة والبركات التي قيلت في إسحاق من خلال نبوءات أخرى كثيرة جاءت توضح هذه النبوءة الأولى، وفهموا أن البركات التي أخذها إسحاق النسل المقصود منها بركات ستتحقق في الجيل الرابع من إبراهيم، ومنها ما هو نبوي في البعيد في شخص واحد بذاته من نسل إبراهيم وإسحاق، وهذا الشخص هو الذي ستتبارك فيه جميع أمم الأرض. البحث الرابع، البركات تنتقل إلى يعقوب ونسله بعد أن كانت في إبراهيم، تنتقل إلى إسحاق والآن تحصر في يعقوب، كما انتقلت البركات من أبينا إبراهيم إلى إسحاق نجدها الآن تنتقل إلى يعقوب. فيقول الوحي المقدس في تكوين 28:3-4: والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكسرك فتكون جمهورا من الشعوب، ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم، أي أن الأرض التي أعطاها لإبراهيم ستكون ملكا ليعقوب. نبوءات واضحة، فلنتقدم أكثر ونرى. فقد جاء بالوحي المقدس قول الله ليعقوب في تكوين 28:13-14: أه إبراهيم أبيك وإله إسحاق مطجع عليها، كلام ليعقوب، أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا. واضح أن الأرض التي وعد بها إبراهيم والتي انتقلت إلى إسحاق الآن بدورها تستقر في يعقوب. وهنا نجد نبوءة أخرى أوضح من يعني في هذا الأمر، فقد قال الله ليعقوب: أنا الله القدير أكسر أمة وجماعة والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. لاحظوا ولنسلك من بعدك، إبراهيم إسحاق يعقوب ثم نسل يعقوب. البحث الخامس، يعقوب بين إبراهيم والجيل الرابع. كنا قد قدمنا سابقا النبوءة التي قالها الله لإبراهيم بأنه في الجيل الرابع سيعود إلى أرض الموعد بعد أن يستعبد 400 سنة، وها هو الوحي المقدس يربط هذا الأمر بيعقوب فقط، فيقول في تكوين 46:2-4: كلم الله إسرائيل أي يعقوب في رؤى الليل وقال: يعقوب يعقوب، فقال: ها أنا ذا، فقال: أنا الله إله أبيك لا تخف. من النزول إلى مصر أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. هذه روعة الكتاب المقدس يا إخوة، وحدة موضوعه. فقد نزل يعقوب فعلا إلى مصر وتكاثر نسله هناك واستعبدوهم في مصر، ولم يرجع إلا في الجيل الرابع من إبراهيم، ودخلوا أرض الموعد بعد ذلك. إنها حقيقة روائع كلمات الله الحية التي لا يسقط ولا حرف أو نقطة منها. البحث السادس، نسل يعقوب وبركة الأمم. هذه البركة الخاصة جدا والتي قيلت في إبراهيم نجدها الآن تنحصر في يعقوب. فقال الله ليعقوب في تكوين 28:14: ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. يعني لاحظوا هذه النبوءة بكلماتها قيلت لإبراهيم ثم إسحاق، الآن نجدها تقال ليعقوب. هنا ندرك أن هذه النبوءات التي قيلت في إبراهيم تسلسلت ووصلت الآن في يعقوب، ولكن بإبراز مضامين جديدة وتوجيه النظر ابتداء من هذه النبوءة لفهم، خلوا بالكم، صفات جديدة خاصة بهذا النسل المقصود. فقد بدأت النبوءات في عقيدة اليهود توضح لهم الآن، وتوضح لهم أيضا أن هذا النسل الذي فيه تتبارك جميع شعوب الأرض ليس مجرد شخص عادي، وإنما فيه صفات ألوهية، وهذا ما تثبته النبوءات التالية في البحث السابع، الصفات الألوهية لنسل يعقوب. فإن النسل المقصود والذي ستتبارك فيه جميع أمم الأرض له صفات خاصة هي صفات الألوهة. فقالت النبوءة في تكوين 27-29 ليعقوب: ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. ما هذه الروعة! هنا توضح النبوءة علامات النسل المقصود، فستتعبد له الشعوب، ستسجد له القبائل، سيسجد له بنو أمه. هذه صفات ألوهية أعطيت لذلك النسل المزخر المحفوظ في صلب يعقوب. يعني حتى اليهود فهموا جيدا أن النسل النبوي والذي ستتبارك فيه كل شعوب وأمم الأرض، هذا النسل له صفات ألوهية خاصة به، فالشعوب ستتعبد له، والقبائل ستسجد له، وبنو أمه أيضا سيؤمنون به. وتلك في وحي الكتاب 6: وأن اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. وورد ذلك أيضا في إشعياء 7:14. آخر جزئية البحث الثامن: العقيدة المسيحية، وهي 5 سطور. لا شك أن العقيدة المسيحية تتفق جملة وتفصيلا مع مفهوم وعقيدة اليهود الكتابية، فالكتاب المقدس كتاب واحد، والكاتب هو روح الله الواحد. في هذا النسل المميز والفريد خاصة أنه قد جاء بالوحي المقدس في العهد الجديد التعليق على هذه النبوءة، التعليق على نسل إبراهيم الفريد الذي ستتبارك فيه كل أمم الأرض بتعبدها له وسجودها له والانتماء إليه. فلخصت المسيحية كل ما قلناه سابقا في آية رائعة، حيث يقول الوحي المقدس في غلاطية 3:16: وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله لا يقول أنان، كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. ملاحظين النسل المقصود يا إخوة؟ وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم ونسله لا يقول وفي الأنسال، كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. أي أن الشخص المقصود والذي كان في صلب إبراهيم والذي ستتبارك فيه وبه جميع أمم وقبائل وشعوب الأرض وستتعبد له وستسجد له وتنتمي إليه، هو الله الظاهر في الطبيعة البشرية، إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، له كل المجد. ولا ننسى أن السيد المسيح ولد في أرض الموعد، بينما نسل إسماعيل ولد بعيدا عن هذه الأرض تماما. إذن على الواقع، هل فعلا نسل إبراهيم تعبدت له شعوب؟ نعم، الشعوب تتعبد للمسيح، شعوب العالم، ليس إسرائيل أو فئة قليلة من مجموع شعب هنا أو هناك، وإنما شعوب العالم تحققت فيها هذه النبوءة أنها سجدت للسيد المسيح، عبدت السيد المسيح. لسنا يهود ومن كل أمة وشعب ولسان ولغة نعبد السيد المسيح، وهذا تحقيقا لكلمة الله الحية التي لا تسقط أبدا. الرب يعطينا نعمة وبركة أحبائي. فمسار بي لسمح المقدس، له كل المجد في كنيسته إلى الأبد، أمين. وآسف سامحوني إن كنت قد أطلت عليكم، ولكن البحث يستحق كما ترون، وأبعاده كثيرة، وكان لابد من ذكرها كلها حتى نستطيع أن نفهم الموضوع بصورة جيدة. الرب يبارك حياتكم. أختي المباركة فرحة موجودة، أم لا أدري من المين أدمن